فيه جملة من الأسئلة، أولها يقول الأخ: ما حكم العمرة في أشهر شوال ونريد الحج؟ العمرة في أشهر الحج إنما تعتبر تمتعا، ولكن بشروط: أن تؤدي العمرة في أشهر الحج، وأن تحج من نفس العام، وأن لا تفصل بينهما بسفر. وبعض العلماء أجاز السفر إذا كان لغير البلد الذي قدمت منه، يعني مثلا أنت قدمت من الرياض إلى مكة في أشهر الحج فأديت العمرة، ثم جئت لتقضي البقية فيما بين وقتك إلى الحج في المدينة مثلا، فهذا جائز. وهذا أثر عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما. إلا إذا كان الأخ يريد: ما حكم العمرة في أشهر شوال ونريد الحج؟ ما أدري، يعني سؤاله كذا مجمل، فأنا أجبت بما فهمت من السؤال. الأخ هنا يتكلم عن موضوع نحن بدأنا لما لنا إلا فترة قصيرة، مفروض يعني أن يكون هذا يعني أحد الإخوة يقول لو جعلناها 4 أيام بدل 5. أصلا أنا الحقيقة ما جعلتها 5 إلا بإلحاح من الإخوة وبرغبة وحاجة، وهذا لا شك ننظر فيه. بعضهم يقول يسافر أو كذا، يعني أكثر الإخوة ينظرون للمصلحة، ومعنا إخوة يعني لم يبق عليهم إلا وقت ليس بطويل ويغادرون، وكتابنا طويل ويحتاج إلى وقت، فمن المصلحة بلا شك أن نكمل هذا الكتاب وننظر أيضا في الموضوع إن شاء الله بعد الحج. الأخ هنا يقول: ما هو القول الراجح في النوع الثاني من الشفعة، الزرع الثمر؟ نحن عرفنا الآن أن هناك قولين فيما يتعلق فيما يشفع فيه، فيما تصح فيه الشفعة: هل هي قاصرة على العقار، وهذا هو الذي جاء به النص صريحا في حديث جابر المتفق عليه أن رسول قال: جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. من العلماء من قصر الأمر على ذلك، ومنهم من توسع في الأمر وأدخل في ذلك الشفعة في غير ذلك من الأمور. فالأخ يقول: أنا أرى أن الأولى هو الاقتصار على مورد النص، وإن كان بعض المحققين من العلماء قال إن الشفعة تجوز أيضا في الحيوان وفي غير ذلك من الأمور. هذا سؤال يقول الأخ: امرأة تريد أن تأتي بصبي لتربيه عندها، ولكنها يعني هذه امرأة ليس عندها مثلا أولاد، أو ربما عندها أولاد كبروا وتفرقوا، فهي بحاجة إلى من يقوم برعايتها ويونسها ونحو ذلك. هذا موجود الآن، ترون الأيتام يعني من الناس من يأخذ بعض ماذا الصغار ويربيهم عنده حتى إذا شبوا، فهو يسأل عن ماذا، عن ما يترتب على ذلك. يقول: ولكنها، أي هذه المرأة لا تستطيع أن ترضعه لأنها كبيرة، يعني وصلت إلى سن انقطاع الحيض، بمعنى أنها أصبحت لا تحمل ولذلك لا ترضع، كبيرة في السن، فهل إذا أعطته لأختها التي ترضع وكبر هذا الطفل يكون محرما لها؟ الجواب نعم، لأنها ستكون خالة له من الرضاع. يعني إذا أعطته أنت الآن أيها السائل، يعني أنت بالنسبة يعني إذا كان عندك أختان، فكل واحدة منهما ما قرابتها لأولاد أختها، هي تكون خالة وأنت أيضا تكون خالا، إذن هي تكون خالة. لكن ربما الذي أشكل على الأخ أن هذا من الرضاع، ربما يظن أن الرضاع يختلف عن ماذا؟ عن النسب. الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك ووضحه وضوحا جليا حيث قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وقال عليه الصلاة والسلام: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فالذي ترضعه زوجتك يكون ابنا لك، وأيضا يكون ابنا لها، والعم يكون عمًا، كل ما يحصل في النسب يحصل في الرضاع من القرب إلا الميراث، فالقريب من الرضاع لا يرث. وهذا هو الخلاف بينه وبين ماذا؟ الأخ أو الأب أو الابن من ماذا؟ من النسب، وإلا هو يظل ابنا يصبح محرما. ماذا؟ إن كان بنت يصبح هذا أبوها من الرضاع محرما لها وأخوها، وإن كان رجلا يصبح محرما لأخته من الرضاع أو لأمه أو إلى ذلك. فلننتبه لهذا. هذا الأخ يقول: أخي له قرض من الصندوق العقاري الحكومي وليس له حاجة به الآن، هل له أن يعطيني إياه للتمتع أو يعني الاستفادة به، أي مسجل بالصندوق العقاري؟ يعني السؤال طويل، لكن نحن نقول: هل إذا أخذت بيد أخيك وذهبت أنت وإياه إلى الصندوق العقاري يرضى الصندوق العقاري أن يحوله إلى أخيك؟ أعتقد الجواب لا. إذن أنت لن يعطيك أيها إلا عن طريق الحيلة والكذب، وهذا لا يجوز. وهذا صندوق وضعه ولي الأمر ليستفيد منه الناس، ورتبه على حاجاتهم، والأقدم فالأقدم، ووزع على المناطق. فإذا بدأ الناس يحتالون ويماطلون كالذين لا يسددون، عدم تسديدهم مع أنهم قادرون فيه ضرر على آخرين، لأنه لو كان كل إنسان يسدد ويؤدي ما عليه لا تجمع في الصندوق مبالغ كبيرة، ماذا صرفت إلى المحتاجين. إذن أنت في هذه الحالة، هذا يرجع إلى نظام الصندوق، فإن كان يجيز لك ذلك فنعم، وإلا فلا، لأن هذه من المصالح التي قلنا يضعها ولي الأمر، المصالح المرسلة التي ينظم فيها حاجات الناس، وهذا صندوق وضع للمصلحة فلا ينبغي أن يحتال عليه. إذن يبدو أن الأسئلة أيضا انتهت، يعني قريب الإقامة، ولا كان يعني نتحدث في موضوع. صلى الله عليه وسلم.